شوف انا مش بعرف ارسم بس بعرف اكتب، فتلاقيني برسم كم صورة بكلام مش مترتب. من البرد بنتكتك ما بنمش من المغرب، نلعب بس حريفة نقسم نعمل خطة ونتكتك. مش بعرف ارسم انا بس بعرف اكتب، فتلاقيني برسم كم صورة بكلام مش مترتب. من البرد بنتكتك ما بنمش من المغرب، نلعب بس حريفة نقسم نعمل خطة ونتكتك. مفيش خدو في هات اصفر يا بلح امهات، ما بنرميش افهات لا في طبطبة ولا في سبانكات. مفيش بوسة على الخد ده كله تلطيش، ما يرتخيش الفك لو بعد 100 سيجارة حشيش. بعرق جبيني ما ورستش ده مش تان ده ورديش، طول حياتي ما لعبتش تشتش تب تب تخطيش. دماغي فيها مشكلة زحمة زحمة زي القاهرة زحمة، ما تلاقيش ايقاع هنا زحمة مرمنا في القاع هنا. كله بيا ما فيش شرة تفتكرش نفترة، اللي بيحصل في الدرة بيبقى أقل من كده. كله بيا ما فيش شرة تفتكرش نفترة، اللي بيحصل في الدرة بيبقى أقل من كده. محدش حابب الكواليس دي، كله عايز يكون قدام الكاميرا، فما تكسرش البراويز دي ده كده هتبقى جريمة كاملة. مش بطل شعب انا ولا ماليش انا في السياسة، ولا انا عالم فلك ولا انا في وكالة ناس. رغم كده اسمع صريخ اطلع على المسرح واصنع طريق بصوت الجهور ده ولساني الفصيح، هنور دماغك من غير ما صبيح. فالكلام مش مقاسك او انت مخك والقاسة وسو في دماغك وسواسة وعو. بستك بستك بستك ناو بستك ناو بستك ناو بستك بستك ناو ناو بستك بستك ناو. فالكلام مش مقاسك لو انت مخك والقاسة وسو في دماغك وسواسة وعو. بستك بستك شوف انا مش بعرف ارسم بس بعرف اكتب، فتلاقيني برسم كم صورة بكلام مش مترتب. من البرد بنتكتك ما بنمش من المغرب، نلعب بس حريفة نقسم نعمل خطة ونتكتك. مش بعرف ارسم انا بس بعرف اكتب، فتلاقيني برسم كم صورة بكلام مش مترتب. من البرد بنتكتك ما بنمش من المغرب، نلعب بس حريفة نقسم نعمل خطة ونتكتك.